فيها الليل شوقي وديني بدمع عيني وبشجاني هليتي آذيني في هالليل شوقي وديني دمع عيني وبشجاني هليتي آذيني بحنيني إله وحفة سنيني وحزن قلبي وهمسة رحيمة تناديني على بابها تخيل المنظر كأني بعطر ملنها تعطر جنان العشق روحي تتنور وفي حضرته خدي يتعفر على بابها خيل المنظر كأني بعطر إنها تعطر بجنان العشق روحي تتنور وفي حضرته قدي يتعفر دموع ألم أعيد كم وكم عاني زيارته المحب حرام دموع ألم أعيد كم وكم عاني زيارته المحب حرام وأستأذن وأدخل الحاضرة أجر حسرة وفي قلبي تلهب ألف جمرة ومن أوصل المرقد بدمعي أصوب عبر جروح المحبين دبست برا تمر ذكرى تفجع لي أحوالي رحيلة عن الدين يا الغالي أبو محمد الثامن الضامن إمام الخلق اسمه هلالي كلامه درر وخير مطر خصال سور أمان البشر كلامه درر وخير مطر خصال سور أمان البشر وأستأذن أدخل الحاضرة أجر حسرة وفي قلبي تذهب ألف جمرة ومن أوصل النار قد بدمعي أصوب عبرة جروحي المحبين دبس تبرة تمر ذكرى تفجع لي أحوالي رحيلة عن الدنيا الغالي أبو محمد الثامن الضامن أبو محمد الثامن الضامن إمام الخلق اسمه هلالي أبو محمد الثامن الضامن إمام الخلق اسمه هلالي إمام الخلق اسمه هلالي كلام درة وخير مطر خصال سور أمان البشر كلام درة وخير مطر خصال سور أمان البشر يا مولا أحن إلى الزيارة من أوصل وشاهد المنارة يا مولا أحن إلى الزيارة من أوصل وشاهد المنارة شعوري ما يوصف الكلام ترى من صبري من انتظار وروحي تترجى بس إشارة تحنى لغاية الأنا ترى من صبري من انتظار وروحي تترجى بس إشارة تحنى لغاية الأنا يا سيدي انت الوسيلة العظمى لنا انت الأمان وعلمك انت الأمان وعطفك يطلل علينا نطلب وصالك سيدي منك رجينا نوصل مقامك يا الرضا بحقك دعينا نوصل مقامك يا الرضا بحقك دعينا نطلب وصالك سيدي منك رجينا نوصل مقامك يا الرضا بحقك دعينا نوصل مقامك يا الرضا بحقك دعينا رضا الله يا سادتي رضاكم نضل نمشي ونتبع خطاكم رضا الله يا سادتي رضاكم نضل نمشي ونتبع خطاكم إليكم بس القلوب رضا الله يا سادتي رضاكم رضا الله يا سادتي رضاكم نضل نمشي نتبع خطاكم نظل نمشي نتبع خطاكم إليكم بس القلب هوا إلى الله نتقرب بولاكم إلى الله نتقرب بولاكم إلى الله نتقرب بولاكم بكم نجاة الأمة يا حسن الديانة خذكم فريضة واجبة وأعظم أمانة الله عطاكم منزله وعظم مكانه عز الخلق بيكم عز الخلق بيكم بعد ذله ومهانه إليكم بس القلب هوى إلى الله تقرب بولاكم إليكم بس القلب هوى إلى الله تقرب بولاكم في دنيا في آخرة معاكم نعادي كلمن طغى وغوى نعادي كلمن طغى وغوى بكم نجاة الأمة حسن الديانة حبكم فريضة واجبة وعظم أمانة الله عطاكم منزلة وعظم مكانة عز الخلق بكم بعد ذلة ومهانة عز الخلق بكم بعد ذلة ومهانة يا ساداتي يا قاداتي يا قرآني ويا قبلتي يا نبضاتي يا نسماتي يا نور الله في دنيتي علي علي علي علي علي علي انت الولي علي علي علي علي يا سادتي يا قادتي يا قرآن ويا قبلتي يا نبضتي يا ساداتي يا قاداتي يا قرآني ويا قبلتي يا نبضاتي يا نسماتي يا نور الله في دنيتي يا آل الله حبكم اتوسل إلى الباري أبتهل واسأل صلاتي وكلها أعمالي ولكم سادتي تقبل يا آل الله حبكم اتوسل إلى الباري أبتهل واسأل صلاتي وكلها أعمالي ولكم سادتي تقبل أعاهدكم أياديكم أعاهدكم أبايعكم يا آل الله إلى الأبد أواسيكم أفديكم دماي وروحي والولد أعاهدكم أبايعكم يا آل الله إلى الأبد أواسيكم أفديكم دماي وروحي والولد يا من لكم بالعمر أفدي ولو أبغى بالدرب وحدي يا من لكم بالعمر أفدي ولو أبقى بالدرب وحدي أظليكم خادم وجندي في دولة سيد المهدي أظليكم خادم وجندي في دولة سيد المهدي في دولة سيد المهدي